أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن وقد عرفنا أحكام الخطبة وأركان النكاح وشروط صحته والمحرمات من النساء والأنكحة الفاسدة الباطلة، الآن نتحدث عن أسباب جلب المودة إلى قلوب الأزواج. كيف يكسب الرجل قلب امرأته؟ وكيف تكسب المرأة قلب زوجها؟ كيف يحرص كل من الزوجين على استقرار حياتهما ودوامها وبقائها سعيدة طيبة آمنة مطمئنة لا يعرف الشيطان طريقها إليه؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق: الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. اعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، رجل وامرأة، ومدير هذه المؤسسة ورئيسها هو الرجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات من النساء، الصالحات من الزوجات، قانتات أي مطيعات لأزواجهن. فطاعة المرأة لزوجها دليل صلاحها، وعصيان المرأة لزوجها دليل فساد قلبها. فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات لهن بالغيب في أنفسهن وأموالهم وبيوتهم. وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا، للمرأة على زوجها حقوق، وللرجل على امرأته حقوق. تكفل هذه الحقوق استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة. فطالما قام الرجل بحق امرأته وقامت المرأة بحق زوجها، فأنى ينزغ الشيطان بينهما. الآن أكثر القضايا في المحاكم تتعلق: المرأة ناشز، الرجل ما بيدفعش نفقة، فهو شكيها بالطاعة وهي شكيها بالنفقة. يبقى إذن كل يدعي على الآخر أنه لم يقم بحق. لكن إذا قام الرجل بحق المرأة وقامت المرأة بحق الرجل، خلاص أنى ينزغ الشيطان بينهما. اللي لها بتدهولها وبزيادة، واللي عليها بتأديهولك وبزيادة، خلاص ما فيش مشاكل نهائيا. وحث الإسلام كلا من الشريكين أن يؤدي ما عليه وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا. فالرجل مطالب بأن يقوم بأداء حق امرأته عليه كاملا غير منقص، والمرأة كذلك مطالبة أن تقوم بأداء حق زوجها كاملا غير منقوص، لكن الرجل مطالب أن يعفو ويغض طرفه عن الهفوة والزلة والتقصير الذي لا بد منه، والمرأة كذلك مطالبة أن تغض طرفها عن تقصير زوجها في حقها وعن هفواته وزلاته. ما يصحش إن كل من الزوجين يبقى كل واحد ماسك للواحد على الوحدة، لا، تمسك له على الوحدة ويمسك لها على الوحدة، ما ينفعش. عدوك يمضغ لك الزلط، أو حبيبك يمضغ لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. فاحنا مش أعداء، ده احنا زوجين حبيبين، يعني علشان غلطة على طول يتعاقب وتضرب وتكرش من البيت، ما ينفعش. وعشان غلطة يغلط الرجل المرأة تلم هدومها وتروح بيتها، ما ينفعش. احنا نحن نسعى نحو الكمال، لكن إن لم نبلغه فلا بد من العفو عن التقصير والزلات والهفوات. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. هو أنت عايز المرأة كده يعني تبقى 100%، والمرأة عايزة جثة كده يبقى شيخ الإسلام 100%؟ إحنا بشر، إحنا بشر، البشرية غالبة علينا، بنحاول نكمل نفسنا، نحاول نسعى نحو الكمال، لكن لا بد من زلة، لا بد من هفوة. فلما يزل الرجل المرأة تطنش وتفوتها، ولما تزل المرأة برضو الرجل يطنش ويفوتها. إذا فهم الزوجان هذا ألف الله بين قلوبهما وأصلح ذات بينهما ولم يجد الشيطان إليهما سبيلا كما ذكرت. إذن يجب علينا ويتعين نحن الأزواج أن نتعلم ما هي الحقوق الزوجية التي فرضها الله تعالى للنساء على الرجال وللرجال على النساء، وجعل القيام بها سببا من أسباب جلب المودة واستقرار الأسرة وسلامة تلك المؤسسة. ولنبدأ أولا بذكر حق المرأة على الرجل، وذلك طاعة لله ورسوله، فالله قد وصانا بالنساء والرسول قد وصانا بالنساء خيرا. ما هو حق المرأة على الرجل؟ يقول الله تعالى: ومن آياته الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته، من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية عجيبة جدا تدلك على مدى صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الولد بيجي من محافظة تانية، مش من بلد تانية، من محافظة تانية، يخطب بنت لا في صلة ولا معرفة سابقة، فيش أي معرفة خالص سابقة، وسبحان الله ساعة ما يخطبها ويترضى بيه يتوافق بيه تلاقي القلوب امتلأت محبة ومودة. هذا من دلائل التوحيد، من الدلائل على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين، والله سبحانه وتعالى يحب للأزواج دوام المودة والرحمة. الله جعل بينهم مودة ورحمة، والله يحب أن تظل البيوت المسلمة مليئة بهذه المودة والرحمة. ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاد أو الضياع. فقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كلمة واحدة، كلمة موجزة، ولكن على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في مجلدات كبيرة. فهذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمرا واحدا عبر الله تعالى عنه بقوله: وللرجال عليهن درجة. وقد أحال سبحانه وتعالى في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فالعرف إذا خالف الشريعة لا يعتد به، العرف إذا خالف الشريعة لا يعتد به. إذن هذه الآية على إيجازها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه لها مثله. قبل ما تطلب منها حاجة لازم تعرف أنك هتعطيها حاجة، عشان تأخذ منها لابد أن تعطيه. فلابد أن تفكر قبل أن تطالب ماذا ستعطي. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ده فقه ابن عباس، وانت حتجيب فقه زي ابن عباس منين؟ ها؟ الفقيه أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن فقهه رضي الله عنه فهم هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى عشان أقول لها هاتي، أديها الأول بعدين أقول لها هات، أديها الأول وبعدين أقول لها هات. يجهل كثير من الشباب كيف يكسبون قلوب نسائهم، فهو دائما يريد أن يأخذ منها وهو لا يفكر أبدا أن يعطيها. الشاب اليوم عايز مراته تدلعه وتدلله وترفهه وتريحه، وهو ما فكرش اصلا ابدا يدللها ولا يدلعها ولا يريحها ولا يرفيها. انت لازم تعطي الاول عشان تاخد. انت بايدك تعلم مراتك تدلعك ازاي وتدللك ازاي وترفهك ازاي وتريحك ازاي. دللها تقوم تتعلم الدلال تدللك، رفهها تتعلم الرفاهية ترفهك، ريحها تتعلم الراحة تريحك، أسعدها تكون سعيدة تسعدك. ففاقد الشيء لا يعطيه. أنت منغص على حياتها ومكدر على عيشتها ومش مريحها أبدا، وكل شوية تقول لها ما بتدلعنيش ما بتريحنيش، ما هي أصلا فقد هذا الشيء لم تأخذه منك. إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. كلام فقه الأمة وحبرها ابن عباس. فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق. لصريح هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والمسلم الواعي يحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه هو استوفاه أم لا، لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا. فأول حقوق النساء على الرجال أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف، لصريح قول ربنا سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. كيف تكون العشرة بالمعروف؟ أن يطعمها إذا طعن، ويكسوها إذا اكتسى، يأكلها من اللي بيأكله. كثير من الرجال يأكلون خارج البيوت، يطلع الصبح من غير فطار ويرجع آخر النهار متعشي برا. الصبح نجي لك فطوء، لا ده أنا اتأخرت على الشغل حاب أكل أي حدا في الشغل كده، وجي آخر النهار تتغدى وتتعشي، لا والله سنة تعبان. هو ساعة نروح الشغل يفطر الفطور المحترم، وفي نص النهار يتغدى الغدا المحترم، وقبل ما يجي يتعشى ويرجع آخر النهار سنة تعبان. يا أولاد بأكلوا أنتوا، هياكلوا ازاي؟ هما هياكلوا ازاي؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. اللقمة كده لما تحط مسكة كده تحطها في بق الست، ها لك أجر عليه، لك أجر عليه. شوف الإسلام بيعلمك إزاي تتقرب إلى المرأة وتكسب قلبها. لازم تأكل معاها ولازم تأكل مع العيال، وانت قاعد كده تلف اللقمة كده في حتة اللحمة يفتح بقك يا مفلان، تيجي تاخدها بدها، لا لا لا ما تاخدهاش في ديك، لازم احطها لي بقك. وده أول حاجة قلناها في أداب الزفاف، أول ما يخش لازم يتعشى ويشرب العصير معاه وينبسطوا سوا. أن تطعمها إذا طعمت. فأكثر الرجال وخاصة بقى اللي بيسموهم رجال الأعمال دول، اللي هو بيقولش في الدار ساعتين ثلاثة يدوب يجي ينام ويروح، ينام ويروح، هي ما أصله بيته سكن، أما شغله هو الدوام بتاعه، البيت بتاعه هو شغله، يطلع قبل الفجر ويرجع قبل الفجر. بعض الآباء بيقعد أسبوع ما بيشوفش عياله، العيال يطلعوا نايم وهو يرجع هم نايمين، ما ينفعش الكلام. أول المعاشرة المعروف أن يطعمها إذا طعم. مفروض لو أنت تأخرت في الشغل على ميعاد الغداء تصل يا أولاد اتغديتوا؟ لا معلش سامحوني أنا جوعتك، بس أنا ما اتغديتش، أنا مستني عشان أتغدى معاكم، اتأخروا شوية عشان أتغدى معاكم. وأن يكسوها إذا اكتسى. لما تشتري لك جلابية العيد تشتري لها جلابية العيد، ولما تشتري لك جزمة تجيبها العيد تشتري لها جزمة، عندها ولا ما عندهاش مش مشكل، ما انت برضو عندك واشتريت جديد للعيد اشتري لها معاك. ومن العشرة بالمعروف أن يؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله سبحانه وتعالى به مما سيأتي الحديث عنه. في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. خلي بالك، الضرب السهل الميسور عند الضارب، أي ضارب كان، أبا مدرسا، أي الضربة السهلة هي لطمة الوش على طول. ضرب الوجه منهي عنه، ولا تضرب الوجه. الأب ما يضربش ابنه على وشه، الزوج ما يضربش زوجته على وشه، المعلم ما يضربش الطالب على وشه، المسلم إذا قاتل في سبيل الله لا يضرب الكافر على وجه. خلي بالكم، دي حاجة زي ما قلت بلاء عام، واحد نرفدك عايز تضربه، هي الضرب المتاح ووجهه على طول، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ما سمحش كلامك، ما سمحش مراتك الكلام القبيح، لا تقبح اي كلام قبيح، ما تسمعهناش، سمحها الكلام الطيب العذب الحلو الجميل، ولا تهجر الا في البيت. ان من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الايمان، ان من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الايمان ان يكون المرء رفيقا رقيقا مع اهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. عايز تعرف الرجل اهل الخير، تسال عنه مراته، ان شهدت له اذا من اهل الخير، وان شهدت عليه فليس من اهل الخير. خيركم خيركم لنسائه. المرأة اللي بتشتكي دائما من جوزها، هذا رجل ما فيهوش خير. وهذا الذي صرح به النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء. فبعد شوية المرأة، ما انت عارف برضو المرأة هي المرأة برضو، يعني شموا نفسهم شوية كده، اعملي مش عاملة، خلي مش مخلية، سوي مش مسوية، يجي يضرب يقول لا الرسول ما تضربوش، فحجموهم. فراحوا للرسول اشتكوا: يا رسول الله نهيتنا عن ضرب النساء، مش عارفين يمشوهم في البيوت خالص. قال: زي بعض، اضربوا. جم مروحين مطلعين القديم والجديد، يعني مش ضربوا بقى على الغلطة بتاعت النهاردة، لا ضربها على الغلطات القديمة خالص. فجاء النساء إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهن، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. يبقى خياركم خياركم لنسائهم. تعرف الرجل أهل خير إذا امرأته شهدت له بالخير. أما المرأة الغلبانة المسكينة اللي كل يوم تشتكي من جوزها، هذا رجل لا خير فيه. فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤ. ومن إكرام المرأة التلطف معها ومداعبتها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع عائشة ويسابقها، حتى قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا إلا لهو الرجل مع امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوس، تمسك البندقية كده وتقعد تتدرب كده على السلاح كده والإطلاق، وتأديب فرسة على الجري والسباق والعاديات ضبحا، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. يبقى أول حق المعاشرة بالمعروف. الحق الثاني من حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إيه اللي مزعلك مراتك؟ عد: 1 2 10 20. طب ايه اللي حلو فيها؟ يقولك الحلو ما يتعدش. طيب ما يبقى تبقى حلوه ايه؟ ما هي ممتازه ايه؟ ما دام الحلو عندها ما يتعدش والوحش بيتعد، ما تبقى ممتازه ناجحه ممتاز. لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. وقال عليه الصلاه والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. أنت مطالب أن تكون حسن الخلق مع امرأتك. إيه معنى حسن الخلق؟ ليس حسن الخلق كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها، أن هي تؤذيك وأنت تتحملها وتسامحها وتعفو عنها. ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج. يعني امرأة متبرجة وعايز تطلع بالشارع متبرجة، لا لا تطلعش كده، يا بالحجاب يا من تشطلع، ده من حقها علي، من حق زوجتي علي. إذا هي عايز تنزل متبرجة أقول لها لا، ده من حقك، من حقي عليك، أو من حقك أنت علي أن أصونك، تنزلي بالصورة دي ما ينفعش، ارجعي البسي ما أمر الله عز وجل. يمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعي المسؤول الأول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها، لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورية من أمور دينها، أن يعلمها الضرورية من أمور دينها إذا كان عالما فقيها، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم. إذا كان هو عالم فقيه يعلمها، مش عالم ولا فقيه هو رايح الدرس ياخدها معاه، جاي يحضر خطبة الجمعة يجيبها معاه عشان تتفقه في الدين، فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمرأة من الأهل، بل هي الأهل. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. ووقايتها من النار تكون بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة. انتبهوا، الوقاية من النار تكون بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة، حتى تعرف ما يحب الله لتفعله وما يكره لتتركه. لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم. ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، استجابة لقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد قلنا أن من آداب الزفاف أول ما يدخل بعد العشاء يصلي ركعتين، وقلنا الحكمة أن يشهد الله أنه مسؤول من هذه الساعة الأولى في هذه الحياة الزوجية عن إقامة الدين في نفسه وفي أهله وفي الذرية التي تكون بإذن الله. ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت للخروج، كان ترغب في شهود الجماعة في المسجد، أو زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها. يبلغ الأمر ببعض الرجال أن يحول بين المرأة وبين زيارة أبويها فضلا عن إخوانها وأخواتها، ولا ما تروحيش بيت أهلك، ما ينفعش الكلام، تروحيش بيت أهلك ما ينفعش، كيف تمنعها من أهلها؟ كيف تقطع رحمها؟ من حقها عليك أن تأذل في الخروج بالمعروف. بيقولك عايز أحضر الجماعة، قل لها تفضلي. عايز أحضر درس العلم، اتفضلي. عايز أزور أمي، اتفضلي. أزور أبويا، اتفضلي. أزور أختي، اتفضلي. وذلك بشرط أن يأمرها بالجلباب وينهاها عن التبرج والسفور، كما ينهاها عن العطر والبخور، ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم، كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغاني. أنا ما عنديش مانع تزوري أخوك، بس أنت عارفة أخوك التلفزيون مفتوح على طول، ها؟ فالله يبارك فيك، تروحي إذا قدرت تقفل التلفزيون إما جزاك الله خير، ما قفلوش تخش جوا مع مرات أخوك ولا مع أخوك هنا شوية وتمشى على طول. ومن حق المرأة على الرجل ألا يفشي سرها وألا يذكر عيبها، إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها. فكل سر للمرأة مع زوجها أمانة، لا يجوز للرجل أن يحدث بسر امرأته، وأخطر الأسرار هي أسرار الفراش. ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور، ولا سيما التي تخصهما وأولادهما، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه ويأخذ برأيهن. ومن المشهور في ذلك ما كان يوم الحديبية لما فرغ صلى الله عليه وسلم من كتابة الصلح، ثم قال أصحابي قوموا فانحروا ثم احلقوا، ثم كانوا محرمين بالعمرة، وصدوا عن المسجد الحرام، والمحرم إذا أحصر يتحلل ويهدي إلا أن يكون قد اشترط، فقال قوموا فانحروا ثم احلق، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ تحب أنهم يسمعوا كلامك ويحلقوا وينحروا؟ قال نعم. قال تخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهكذا جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في رأي زوجه أم سلمة الخير الكثير، خلافا للأمثلة الجائرة الظالمة التي تنهى عن مشاورة النساء وتحذر منها، زي ما يقولوا ما شرط المرأة إن نفعت بخراب سنة، وما نفعتش بخراب العمر كله، ها؟ ويقولون شاوروهن وخالفوهن. ما رح تشاورها ليه؟ ما دمت انت ناوي تخالفها بتشاورها ليه اصلا؟ هذه أمثلة جائرة ظالمة مخالفة لشريعتنا. ومن حق المرأة على الرجل، خلي بالك بقى من حق ده، من حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وألا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل، فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه. قلقان عليك يا أخي، أنت برا الغيسة واحدة بالليل هي قلقانة مش عارف أنت فين، فضلا عن أن ذلك يجعل الوساوس تشتغل. هو كلنا بيتأخر برا ليه؟ بيروح عند ما يكونش متجوز وأنا ما أعرفش، ها؟ فهذا من الخطأ الذي ابتلي به كثير من الرجال، السهر خارج البيوت. ولما ترجع حضرتك الساعة 1 وبعدين تشتكي أنا بروح ألاقيها نايمة، ما هتعمل إيه يعني؟ يعني كل ليلة تستناك حضرتك للساعة واحدة وساعة اتنين، وخاصة في الشتاء الساعة واحدة دي بل المغرب يبدأ بغير 7 ساعات. إن السهر أيها الأحبة ولو في الطاعة لم يقر النبي صلى الله وسلم عليه، السهر ولو في الطاعة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن عمر يسهر الليل كله في الصلاة، في الصلاة مش في حاجة. قال له لا لا ما ينفعش الكلام ده، إن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة، يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش، ولا يجوز أن يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، فإن الله حرم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. هذه حقوق النساء على الرجال. فعلى من أراد أن يعيش سعيدا أن يجتهد في القيام بحق امرأته عليه، وعلى الزوجة أن تغض طرفها عن تقصير زوجها إن هو قصر في حقها، وألا تقابل التقصير بمثله، بل تجتهد في القيام ما عليها له، وبذلك تستقر البيوت وتهنأ الأسر بإذن الله عز وجل. وغدا إن شاء الله نعرفكم معشر الرجال بحقكم على النساء، فصبروا أنفسكم حتى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.